إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وهنا نزل الوحي. وهنا نزل الوحي. فكرة إسماعيل بيدار. الإعداد الدرامي والتقديم نهى بوصيلة. أشعار وألحان أحمد الدمنهوري. توزيع هشام نوارة. غناء نادية مصطفى. أنت إلهي لا إله إلا إخراج أميرة الدسوقي. نزلت سورتا الفلق والناس المعروفتان بسورتي المعوذتين رقية من الله تعالى لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث: لا لا اتركوني، أنا لا أستطيع. أنصت أنصت يا غلام، أنصت، لو فعلتها سأعطيك 50 دينارا. اتركني أرجوك، إن محمدا لم يسئ لي في شيء فلا أستطيع إيذاءه. أنت لن تؤذيه، إنما ستحضر لي ما أطلبه منك. هل أحضر 50 دينارا؟ حسنا، ماذا تريد؟ أحسنت أحسنت أيها الغلام، إنني أريد ماشطة محمد وعدة أسنان من مشطه. مرحى مرحى يا لبيب، لقد فعلتها إذن. نعم يا معشر يهود، لقد أتيت إليكم بماشطة محمد وعدة أسنان من مشطه. هيا هيا فلنعد له سحرا لن يقدر على فكه أو التخلص منه. نريهم. هيا يا لبيد ابن الأعصم، هو لك. لماذا أتينا هنا؟ اصمت اصمت ولا تنزع أفكاري. أين أدس السحر؟ أين أدس السحر؟ سوف أدسه في هذه البئر، بئر بني ذروان. ماذا يا عبد الرحمن؟ هل ما يزال الرسول صلى الله عليه وسلم مريضا؟ نعم يا عمار، إنه مريض وانتثر شعره ولا يدري بشيء حوله. كفى كفى يا عبد الرحمن، كفى، لا أستطيع أن أسمع هذا، كفى. ها حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، كان هناك غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت إليه اليهود ولم يزالوا به حتى أخذ مشاطف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشعر الذي ينزل أثناء تمشيط الشعر، وعدة أسنان من مشطه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها. فبينما هو نائم ذات يوم أتاه ملكان، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ يعني ماذا حدث له؟ قال الملك الآخر: طب، أي مسحور. قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن سحر؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: وبما طبه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذروان. فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، ما شعرت أن الله أخبرني بدائي؟ ثم بعث عليا والزبير وعمار ابن ياسر، فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الحناء، لأنه بئر مهجور لا يأخذ منه أحد ماء. ثم رفعوا الصخرة الرعوفة وأخرجوا الجف، فإذا هو مشاطة رأسه وأسنان مشطه، وإذا وتر معقود فيه 11 عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى سورتي المعوذتين، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة، فقام صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان بعيرا مربوطا يعني. وجعل جبريل عليه السلام يقول: بسم الله أرخيك من كل شيء يؤذيك، ومن حاسد وعين الله يشفيك. فقالوا: يا رسول الله، أولا نأخذ الخبيث فنقتله؟ فقال: أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن أثير على الناس شرا. وهنا نزل الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. وهنا نزل الوحي. شارك بالتمثيل خالد الذهبي، سيد الشرويك خالد عبدسقي، جلال الهجرسي، وضيف الحلقات الدكتور عبد الفتاح عاشور، الهندسة الصوتية محمود صبري، مع تحيات نهى بصيلة وأمير الدسوقي. وهنا نزل الوحي.